السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، موعدنا اليوم بإذن الله تعالى نتعرف على السيرة الذاتية لأخينا الشيخ محمد حسن نور الدين، وأهم الجوانب الشخصية والعلمية في حياته منذ طلبه للعلم. أخونا الشيخ محمد، هل حدثتنا عن بطاقتك التعريفية؟ الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أولا لست أهلا لأن أتكلم عن سيرتي الذاتية، فأنا ما زلت طالبا للعلم، لكن يعني لا يضر أن نتحدث عن بعض الفوائد التي قد يستمع إليها طلاب العلم حتى يعني ينتفعوا أو يستفيدوا ببعض التجارب التي مرت في حياتي أثناء طلب العلم. أقول بتوفيق الله تبارك وتعالى: الاسم محمد حسن نور الدين إسماعيل حسن خضر، ولدت بمحافظة الإسكندرية بمصر يوم الأحد 21 من شهر رجب عام 93,300 من الهجرة، الموافق 19 من شهر أغسطس عام 73,900. ونشأت وترعرعت في محافظة الإسكندرية، وكنت ولدت في حي يسمى حي الجمرك بالإسكندرية، وهو حي مشهور من أقدم الأحياء في محافظة الإسكندرية، وقد مكثت منذ الصغر عند جدتي لأمي، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى منطقة تسمى كرموز في الإسكندرية أيضا، حيث أقمت مدة مع جدتي لأبي، ثم انتقلنا بعد ذلك لحي أو منطقة تسمى المندرة بإسكندرية، أنا ووالدي رحمه الله تعالى ووالدتي وإخوتي، ثم بدأنا نترعرع وننشأ أنا وإخوتي ونذهب إلى المدرسة الابتدائية ثم الإعدادية، وكنا بفضل الله تعالى مواظبين على المذاكرة والمدرسة، وكنا ننجح كل عام بفضل الله تعالى، لأن أبي رحمه الله تعالى كان يعني يحفزنا على ذلك ويعني يهتم بنا في من الناحية الأدبية والناحية العلمية، وكان يتعهدنا دائما بالرعاية والحنان والنصح هو والوالدة حفظها الله تبارك وتعالى. وكنا كأي أسرة متوسطة الحال، يكلفنا أبي رحمه الله تعالى برعايته ونصحه دائما، وكنا في منطقة يعني شعبية ليست راقية، فبدأت السنون تمر إلى أن وصل المرحلة الثانوية ثم التعليم العالي أنا وإخوتي، ثم كنت كأي شاب من الشباب يذهب هنا وهناك ويجيء ويذاكر، ثم وبفضل الله تعالى كانت من يعني منذ صغرنا عندنا نزعة دينية، حيث كانت جدتي لأبي رحمه الله تعالى تذهب إلى المساجد كثيرا وتقرأ القرآن، وكنت أجالسها دوما لأني كنت أحبها كثيرا، كانت تقرأ القرآن وتواظب على حضور المجالس العلمية في المساجد، فكنت أذهب معها وأجيء وأقرأ لها القرآن وأنا صغير، وتردد يعني بعد ونحو ذلك. فبفضل الله تعالى يعني منذ الصغر كان هناك نزعة دينية وحب للقرآن الكريم، ثم لما يعني أردت أن أتجه إلى العلم الشرعي بالطريقة العلمية الصحيحة، كانت بداية التزامي بدين الله تبارك وتعالى هي بعض الإخوة أو أخ يسمى الأخ ياسر حفظه الله تعالى، وبدأنا بفضل الله تعالى يعني سبب هذا بداية الهداية من الله تبارك وتعالى. أخي الشيخ محمد، كنت أود أسألك عن سبب استقامتك، ولكن أنت سبقت يعني، فأود أن أعرف منك متى بدأت تطلب العلم. بداية طلب العلم كانت يعني قبل أن أذهب إلى المشايخ وأبدأ أقرأ الكتب، كانت بداية طلب العلم أو ما يصدقها فطرة الهداية من الله تبارك وتعالى، وهي كانت سبب أن بعض الإخوة كما ذكرت وكان معي في المرحلة الإعدادية كان صوتهم حسن وكان يحفظ القرآن الكريم، وهو الأخ ياسر واسمه الحقيقي يسري محمد حافظ. هذا الأخ كان يعالج بالقرآن الكريم وكان ذا صوت حسن، ف كنت يعني أذهب معه في بعض حالات العلاج الشرعي، فأعجبت بهذا الأمر كثيرا، حيث أن هذا الأمر فيه ثواب وفيه قربة من الله تبارك وتعالى، لكنه يحتاج إلى حفظ القرآن وتعلم التوحيد وفيه أجر عظيم. فذهبت معه في بعض الحالات فرأيت يعني أشياء لم أرها من قبل، بخصوص العلاج والرقية الشرعية وفك السحر ونحو ذلك، وهذا أمر كما هو معلوم له مستند شرعي. فحضرت معه بعض الحالات فأعجبت بهذا الأمر، لكنه قال لي لن تستطيع أن يعني تعالج بالقرآن إلا بعد أن يعني تتعلم العلم الشرعي وتحفظ القرآن وتواظب على الطاعة وتقيم الليل، يعني هذا الأمر يحتاج إلى قربة أو تقرب من الله تبارك وتعالى. فأحببت هذا الأمر وكان هذا سبب الاستقامة أو الهداية، يعني هذا كان بداية الاستقامة والهداية. هذا الأخ هذا يعني أخونا الأخ ياسر هو سبب استقامتك. نعم، بداية حيث أعجبت كثيرا بأمر العلاج هذا وأحسست أنه فيه قربة من الله تبارك وتعالى وفيه أجر عظيم يعني. تمام. طيب من أول الشيوخ التي تتلمذت نعم من أول الشيوخ التي خلاص أشياء أخي الشيخ محمد، من أول الشيوخ الذين تتلمذت على أيديه في بداية طلبك للعلم؟ والله في الحقيقة أنا لما يعني بدأت أتقرب إلى الله تبارك وتعالى وجدت أن يعني من تلقاء نفسي وجدت أن أول ما يتقرب به العبد إلى الله هو القرآن الكريم، هذا كان في بداية الأمر. فيعني من فطرتي يعني قلت إن الله تبارك وتعالى يعني أول إنسان ما يبدأ به هو كلام الله تبارك وتعالى، فيعني أحسست وشعرت ويعني ظننت أن أول ما يتقرب به العبد ويبدأ الهداية والاستقامة هو حفظ القرآن الكريم وتجويده وقراءته وقراءة تفسيره، فهذا سبب البداية. ومع الصلوات والنوافل والأذكار وأذكار الصباح والمساء، فبداية كنت أقرأ القرآن، وبفضل الله تبارك وتعالى كان يعني حينئذ صوتي حسنا، فبدأت أقرأ القرآن الكريم باعتبار أنه يعني أول الأشياء التي ينبغي على طالب العلم أن يبدأ بها، وهو كلام الله تبارك وتعالى من حيث القراءة والتجويد والتفسير. ف كنت أصلي في مسجد بجانب يعني بجوار البيت الذي أسكن فيه، وكان مسجد يسمى نور الإسلام في منطقة المنظرة، حيث كان معنا من الإخوة الأفاضل كالشيخ جمال حفظه الله تعالى والشيخ يحيى والشيخ عبد الرزاق وبعض الإخوة والشيخ التوني رحمه الله تبارك وتعالى، هذه إخوة أفاضل وهم من أوائل الإخوة، وكانوا يكبرونني سنا، يعني حينئذ كان عمري تقريبا 23 عاما، كنت شابا صغيرا في المنطقة، وكان هؤلاء الإخوة يعني يكبرونني سنا، فكنت يعني أصلي في المسجد وكانوا يتعهدونني بالسؤال والرعاية. يعني هؤلاء المشايخ هم أول من تتلمذت على أيديهم؟ لا هؤلاء ليسوا هم أول المشايخ، ولكن أني أذكر أن بداية طلب العلم كان قبلها القرآن الكريم، يعني لم أطلب العلم مباشرة، لم أطلق. وكم أخذت من الوقت في حفظه؟ بدأت بفضل الله تعالى أجتهد في الحفظ يعني عام 93. عام 93 كانت بداية يعني استقامتي على دين الله تبارك وتعالى، وتقريبا ختمت القرآن في سنة 96، حيث أني التحقت بالخدمة العسكرية بعد يعني التحقت بالخدمة العسكرية، ثم كنت أحفظ حوالي 10 أجزاء أو 20 جزءا، لا كنت أحفظ سورة البقرة وآل عمران وجزء عامة. فلما دخلت الخدمة العسكرية اجتهدت بفضل الله تبارك وتعالى حتى إذا انتهيت منها حفظت 20 جزءا. ثم عام 96 لما خرجت أو انتهيت من أداء الخدمة العسكرية حفظت 10 أجزاء الباقية، فأتممت حفظ القرآن بفضل الله تعالى تقريبا عام 97، يعني 1997 كنت قد أتممت حفظ القرآن، وكان عمري حينئذ 24 عاما 25 عاما، يعني هكذا. ثم وكنت يعني أوقن بأن القرآن هو بداية النور والطريق إلى طلب العلم، لأني دائما أقول طالب العلم الذي لا يجيد حفظ القرآن أو قراءة القرآن فهذا لا يوفق كثيرا في طلب العلم. هل قرأت على أحد المشايخ؟ في البداية نعم قرأت على بعض الإخوة، لكن يعني ليس معهم إجازات. بعض الإخوة اللي ألتمس فيهم الصلاح، يعني في كان الأخ ياسر حفظه الله، وكان بعض الإخوة والمشايخ الشيخ محمد الزيات، كان هناك أخ يسمى محمد الزيات كان قارئا جيدا القرآن، قرأت عليه بعض الصور، وكان الشيخ إبراهيم حفظه الله تعالى كان إمام مسجد نور الإسلام، كنت أقرأ عليهم بعض الآيات، لكن في البداية لم أكن أجيد قراءة القرآن بقواعد التجويد ونحو ذلك، حتى إنهم كانوا يعني إذا غاب أو تأخر أو تخلف إمام الراتب للمسجد كنت أصلي بهم إماما، فنبهوني إلى أنني يعني لا أجيد حفظ القرآن قراءة جيدة، فحزنت لذلك كثيرا، مع أنني كنت أحفظ الكثير من القرآن لكن كنت أصلي بهم، فكان يفوتوني بطبيعة الحال قبل تعلم التجويد بعض الأحكام، فنبهوني لذلك جزاهم الله خيرا، وهذا كانت فاتحة خير لي، يعني هذا التنبيه والنصح هذا كان فاتحة، لم أتذمر ولم أتضايق من نصحهم، لأني عاهدت نفسي في بداية طلب العلم أن أحاول بقدر الإمكان ألا أرائي أو ألا يعني أعادي أحدا. ومن هنا انطلقت إلى علم التجويد. نعم بدأت على يد من؟ والله أنا بعد ما الإخوة نبهوني لذلك حزنت كثيرا لشيء، يعني قلت كيف لا أستطيع أن أقرأ كتاب الله عز وجل أو القرآن قراءة صحيحة، فحزنت فعكفت في البيت ما يقرب من 7 أيام، فجمعت حوالي 4 كتب من كتب التجويد وظللت أقرأها وأسمع من إذاعة القرآن الكريم بالتلقي، لأنه معلوم القرآن يؤخذ بالتلقي، يعني مهما الطالب العلم قرأ في كتب التجويد لكن القرآن الأصل فيه هو التلقي من أفواه المشايخ المتقنين والقراء، فبدأت أبحث في الكتب وأعلم وتعلم التجويد علم نظري، يعني كتعليم ما هو الإخفاء لغة واصطلاحا وما هو الأحكام المستكنة والتنوين وهكذا، ولم أكن أعرف حينئذ متن تحفة الأطفال ولا متن الجزرية، لم أعلم أن هناك متنا يعني يحوي علوم التجويد، فلكن بدأت بكتاب كان اسمه البرهان في علوم القرآن للشيخ قمحاوي رحمه الله تعالى، وهذا أول ما قرأت في علم التجويد، وبدأت أقرأ في التعريفات لغة واصطلاحا، يعني أخذت يعني تقدر تقول أخذت يعني فكرة يعني عن علم التجويد. اختليت بنفسك في علم التجويد؟ نعم بدايةً اختليت، ولكن لم أكن متقنا الإتقان المطلوب، لكن كان بداية خيط. ثم بعد ذلك قرأت على الأخ ياسر بأنه كان متقن في التجويد وكان يصح لي بعض الأخطاء، ثم اتجهت إلى دار الإحسان في منطقة تسمى لوران بالأسكندرية، حيث كان الشيخ حسن زعيد السكندري، وهذا علم من أعلام القرآن، لوران في لوران أو أبو سليمان أبو سرحة، لا لا لا لا هذا كان لا هذا هو له لأكثر من فرع. كان دار الإحسان كان يران عند منزل الشيخ أحمد فريد حفظه الله تعالى. الشيخ أحمد فريد جانكليس في جانكليس جانكليس. فبدأت طبعا ذهبت هناك وجدت إخوة يعني حفظ ما شاء الله قوة إلا بالله ولديهم أكثر من قراءة. فكان هناك حلقات الشيخ قاسم نعم الشيخ قاسم الشيخ عادل القنديل. وكان يذهب معي الأخ أحمد رمضان وزميل التزامي وزميل يعني كنا نذهب سويا. وكان أيضا يحفظ القرآن يعني بداية كان يذهب هناك يمكن ذهب قبلي وهو الذي أرشدني إلى هذا الدار. فذهبنا سويا انقطعت فترة وهو كان يواظب. لكن ظروف العمل أو ظروف الدراسة كنا يعني شبابا في مقتبل الحياة فكان برضو الوقت عندنا يعني ضيق يعني. فذهبت إلى الإحسان فوجدت يعني إخوة ما شاء الله قتل إلا بالله يحفظون أكثر من قراءة. ورأيت الشيخ حسن سعيد السكندري وأخذت عنه بعض القرآن. كذلك بعض الإخوة الأفاضل هناك كان أخ اسمه أحمد لم أذكر أحمد ماذا. كان هناك أخ اسمه أحمد أيضا تقريبا يحفظ القرآن بأربع قراءات ونحو ذلك. فذهبت إلى دار الإحسان أحمد سعد باعتبار نعم ممكن أحمد سعد هو. كان هذا الكلام من مدة طويلة. فبدأت أواظب معهم ورأيت طبعا عجبا. وبدأت من حينئذ أتلقي القرآن شفهيا وبفضل تعالى يعني شبه أتقنت يعني قراءة القرآن بتجويده وبأدائه وأنواع المدود ونحو ذلك. ثم رجعت إلى مسجد نور الإسلام مرة أخرى وأنا بفضل الله تعالى قارئا يعني جيدا القرآن والإخوة حفزوني جزا الله خيرا. وأصبحت أصلي بهم في قيام رمضان. أنا وكان الشيخ يسمى الشيخ إبراهيم كان قد حفظ القرآن يعني منذ صغري في كتاب. فبفضل الله تعالى قدموني الإخوة لما رأوا مني يعني اجتهادا وصليت يعني بفضل الله تعالى. كنت شبه إمام راتب في هذا المسجد الذي كان فتحة خير يعني بعد ذلك. يعني هؤلاء من تتلمذت على أيديهم في القرآن وعلم التجويد. نعم نعم. كان الشيخ إبراهيم والشيخ محمد الزيات وكان الشيخ حسن سعيد السكندري وبعض الإخوة. وكان هناك الشيخ أيضا محمد الشحات كان يدرس قرآن وتجويد حلقات في مسجد البر في منطقة تسمى سيدي بشر. ذهب يعني أيضا قرأت عليه. هذا الشيخ محمد الشحات كان ماهرا بالقرآن أيضا. فكان له حلقات في مسجد البر الذي كان يعني يصلي فيها ويلقي فيه دروسا الشيخ محمد عبد الحميد حفظه الله تعالى. ومن حيث الطلب العلمي من أول شيخ تتلمس على يديه؟ والله بداية كان هناك الشيخ سعيد محمود في البداية. كان الشيخ سعيد محمود في البداية هذا كان يعني الشيخ سعيد محمود السيد حفظه الله تعالى وهو الآن يعني شيخ معروف وشيخ سلفي. كان يسكن في منطقة تسمى الصفا والمروة وأنا كنت في منطقة المنظرة. فأول ما يعني سمعت قلت يعني أذهب إليه. وكان طبعا الشيخ الدكتور طلعت زهران حفظه الله كان أول من نبهني ذلك. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله كان أخ فاضل جدا وهو الذي يعني هذا أخ ربنا يعني يجعله في ميزان حسناته. هو أول من حفزني وشجعني لطلب العلم كان الشيخ عبد الرازق. أخبرني أن هناك شيخا يسمى طلعت زهران يعني إني ممكن أروح أطلب العلم على إيده. فكان دي يعني أول شيء كان الشيخ طلعت زهران والشيخ سعيد محمود حفظه الله تعالى. وكان الشيخ عبد الرازق حفظه الله هو الذي أرشدني قال لي اذهب إلى الشيخ فلان فهذا شيخ لديه علم كثير هو دكتور في الجامعة. الشيخ طلعت زهران شخصية معروفة يعني. فدول كان يعني الشيخ سعيد محمود والشيخ طلعت زهران. ومع العلم أن كان الشيخ سعيد محمود تلميذ للشيخ طلعت زهران في البداية لكن الشيخ طلعت زهران بعد كده يعني راح أو عار في السعودية واليمن. يعني كان هذا يعني أول شيخين تتلمذت على أيديهما كان الشيخ طلعت زهران والشيخ سعيد محمود. وبعد ذلك يعني أكيد تطلعت لحضور مشايخ أخرى طبعا لا شك. لكن في البداية كنا ندرس يعني كتاب منار السبيل في الفقه وكنا ندرس في العقيدة الوسطية لابن تيمية وكتاب تطهير الجنان عن ضرر الشرك والأطران يعني كنا نأخذ رؤوس أقلام في علم التوحيد والفقه في البداية، وكان الشيخ سعيد محمود حفظه الله تعالى يعني كان يجري لنا اختبارات وامتحانات، لكن الفترة دي كان الشيخ طلعت يعني ما لبث أن سافر فتركنا، يعني كنت أود أن أبدأ هذه المسيرة مع الشيخ طلعت لعلمه الغزير ولغته المتمكنة وأسلوبه في التعليم الذي لا يخفى على كل من تتلمز على إيدي وسمع، لكن يعني كان أمامي فقط الشيخ سعيد محمود، كان يعني يدرس لنا في بداية يعني البداية، ثم بعد ذلك يعني بدأت أطلب العلم على إيد الشيوخ، الشيخ طبعا شيخ السلفية حفظه الله تعالى، بدأت أذهب إلى الشيخ ياسر البرهامي في مسجد التقوى ومسجد أولياء الرحمن في الساعة، فكان هناك دورات علمية يعني مستمرة في علوم التوحيد والتفسير والفقه، ويعني علوم كثيرة ومصطلح الحديث وأصول الفقه، ثم بدأت أوسع دائرة طلب العلم وذهبت عند الشيخ أحمد شحات السكندري المحدث المعروف، وبدأت أطلب على إيده علم الحديث، وكان يشجعني كثيرا في مسجد الإمام البخاري، نعم كان في منطقة تسمى منطقة 45، وذهبت أيضا للدكتور أحمد حطيبة حفظه الله تعالى في مسجد نور الإسلام في منطقة تسمى بكوس، كان يعني في مركز في دار الفرقان، معهد الفرقان، هذا كان معهد حافل بالإخوة والشيوخ، نعم كان دراسة منهجية رائعة جدا، كانوا يدرسون فيه علوما كثيرة تقريبا عن الشريعة التفسير والفقه والأصول ومصطلح الحديث، ولكن كنت يعني عندما ذهبت يعني زهلت هناك بالترتيب والإتقان وإخوة ما شاء الله قوة إلا بالله على علم غزير، فكنت صغيرا يعني ذهبت ووجدت نفسي يعني هؤلاء قد سبقوني بمراحل كثيرة، لكن أنا أحب دائما التدرج في طلب العلم، فلم أكن أتسرع كثيرا في بداية الطلب، يعني لم أعهد في البداية لقراءة فتاوى ابن تيمية مثلا أو المحلل ابن حزم أو قراءة المغني بالفقه، يعني لم أتسرع في ذلك، وكثير من العلماء يعني ينصحون طلبة العلم ألا يبدأون بهذه أو ألا يبدأوا بهذه الكتب الأمهات، لأنها يعني تحدث اضطرابا كثيرا في طلب العلم، وأيضا قد يصب الغرور، لأن طلب العلم في البداية عندما يقرأ ابن تيمية أو ابن حزم أو ابن قدامة فقد يغر في نفسه وعلمه، فلكن الحمد لله رب العالمين دائما كنت أحب التدرج في طلب العلم، فذهبت معهد الفرقان عند الشيخ أحمد حطيبة، وبدأت أيضا أتتلمذ على يده تقريبا لمدة سنتين، كان يدرس منار السبيل وكان يدرس مذكرة أصول فقه للشنقيطي وكتاب وفي التوحيد، كان يدرس بعض المشايخ، لكنني لم أحضر إلا يعني دروسا إلا للشيخ أحمد حطيبة فقط، كان يدرس مذكرة أصول فقه للشنقيطي وكتاب منار السبيل اللي هو شرح دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب طبعا في الفقه الحنبلي وهو من الكتب المعتمدة في الفقه الحنبلي، وكثير من الشيوخ يهتمون بهذا الكتاب كثيرا، منهم الشيخ محمد اسماعيل كان يشرح منار السبيل، ومنهم الشيخ محمود عبد الحميد أيضا، فكثير من الشيوخ يعني يهتمون بهذا الكتاب جدا، وهذا كتاب معروف متن رصين وفقه حنبلي، يعني قد جمع الفقه الحنبلي بعبارات وجيزة، وكانوا يشرحونه حفظه الله تعالى كثيرا، الشيخ محمد اسماعيل كان يشرحه في مسجد أبي حنيفة وفي مسجد الفتح، والشيخ أحمد حطيبة يعني كرر شرحه على أكثر يعني زاد عن 16 مرة أو 17 مرة شرح هذا الكتاب غير الكتب يعني الأخرى، هذا كتاب كان معتمد حينئذ عندنا، فكان كل طالب علم أراد أن يتفقه ويجد الفقه يبدأ من كتاب منار السبيل لابن ضويان اللي هو شرح دليل الطالب في الفقه الحنبلي، فيعني بداية كان هؤلاء هم الشيوخ الشيخ طلعت الزهران والشيخ سعيد محمود والشيخ أحمد شحاتة في الحديث والشيخ أحمد حطيبة، نعم والشيخ ياسر البرهامي كنت أحضر له دروسا في مسجد التقوى ومسجد أولياء الرحمن، كان يشرح كتاب معارج القبول شرح سلم الوصول ليه، يعني كان يشرح كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، أيضا كان هذا الكتاب هو المعتمد يعني في بداية التوحيد، وكان كتاب فتح المجيد أيضا شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني متن الشيخ محمد كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح في كتب كثيرة يعني شرحه شيوخ كثيرون، من أشهرين كتاب فتح المجيد للشيخ حسن الشيخ كان يشرح هذا المتن للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكان المشايخ رحمه الله تعالى يوصوننا بذلك، في فكنا نبدأ في التوحيد بمتن سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي، والذي شرح في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، هذا كان في التوحيد. أما في الفقه كما ذكرت كان كتاب منور السبيل هو المعول عليه في الفقه الحنبلي، وهو شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، وكان أيضا المعتمد يعني أو حينئذ في كتاب في أصول الحديث، كنا يعني منظومة البيقونية، شرح منظومة البيقونية للشيخ البيقوني، وأيضا كتاب أصول أو علم مصطلح الحديث للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكتاب في أصول الفقه من كتاب الوجيز للأشقر، بداية كتاب أصول الفقه للشيخ الأشقر. يعني بداية الطلب كان مشايخنا حفظه الله تعالى يعني يوصونا بهذه الكتب، وكانوا يشرحونها ويفصلون فيها، فكنا نتذاكر وندرس ويعني يختبروننا في ذلك، فهذا كانت بداية الطلب. كنت أرى أن طالب علم لا يستطيع أن يختري بالكتب بنفسه، فكما قيل من كان شيخه كتابه سبق خطأه صوابه، فكل طالب علم يعني ينبغي عليه أن يجلس بين أو يثني ركبه بين يعني المشايخ وبين يدي المشايخ، حتى يتعلم منهم كيف يقرأ القرآن وكيف يقرأ الحديث، ويتعلم التفسير والمسائل الفقهية، ولا سيما الخلافات الفقهية الكثيرة في ذلك. فهؤلاء كان أول المشايخ يعني الذين بفضل الله تعالى رزقت بالجلوس بين يديهم لأتعلمهم، وهؤلاء المشايخ كلهم معروفون الآن، نعم كلهم معروفين. الشيخ أحمد حطيبة هذا قام في الفقه والعقيدة والحديث، وأيضا الشيخ أحمد شحاتة السكندري علم من أعلام الحديث في العالم الإسلامي كله، وأيضا الشيخ الدكتور طلعة الزهران رجل مجتهد فقيه أصولي متمكن في اللغة، كذلك أيضا البحاثة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى، والشيخ الدكتور ياسر البرهامي أيضا. هؤلاء كافحوا كثيرا وبذلوا كثيرا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويعني استفدنا منهم كثيرا، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يرزقهم التقوى والإخلاص والبركة في العمر والعمل. أمين يا رب العالمين.